الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم إلى المدينة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي قالت: لم أعقل أبوي قط، أي أبو بكر وأم رومان، إلا وهما يدينان الدين، أي دين الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون بأذى المشركين، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد على بعد 5 أميال من مكة، لقياه ابن الضغنة وهو سيد القارة قبيلة. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض. ور، لأن ابن الدغنة كان كافرا، وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فبنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين، أي فيزدحم عليه نساء المشركين وأبناؤهم، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء، أي شديد البكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش، أي أخافهم، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فاتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهيه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد إليه إليك ذمتك، أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نغفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب على أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي يومئذ بمكة. فقال النبي للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان يهاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبث 4 أشهر. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا، أي مغطيا رأسه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي لأبي بكر: أخرج أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، يعني أسرع ما يحتاج إليه في السفر، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت ثم لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن أي اختفي فيه، أي اختفى فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف، أي حاذق سريع الفهم لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، أي مثل البائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به، أي يطلبان المكروه إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما. المنحة هي الشاة، حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، أي اللبن الطري، وهو لبن منحتهما ورضيفهما المحمي عليه بالحجارة، حتى ينعق، أي يصيح بغنمه، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستجار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا. كلمة هاديا خريتا تأكيد، والخريت هو الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال سراقة بن جعشم جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أي أشخاص أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت لهم إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا وفلانا، انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت، يعني نزلت أسفله بزجة البيت، وخفضت عاليه حتى أتيت بفرسي فركبتها، فرفعتها أسرعت بالسير تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، أي الأقداح أو السهام التي هي السهام التي لا ريش لها، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي، أي غاصت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها، أي وثبت عنها، ثم زجرتها فنهضت، فلبتغت تخرج يديها، فلما استوت قائمة لأثر يديها عثان، أي دخان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني، أي ينقصاني مما معي شيئا، ولم يسألاني إلا أن قال اخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثياب بيض، وسمع المسلمون بالمدينة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يأخذون كل غداء إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطمهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، أي عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوت: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله عند ذلك. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا، أي مكانا يجفف فيه التمر، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، وغلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه، أي اشترياه منهما. ثم بناه مسجدا، واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة. فرحم الأنصار والمهاجرة. عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بها، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تنفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره ورآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، باب مقدم النبي وأصحابه المدينة. عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي، ثم قدم النبي، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله. فما قدم حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في سورة من المفصل. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. عن العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. باب إتيان اليهود النبي حين قدم المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. عن أبي طلحة رضي الله عنه وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها صورة ما يعبد من دون الله. وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا وهو الكلب الأسود كما جاء به الحديث. والملائكة أيضا لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبست ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي بشيء، فكنت علي أوجب مني على عثمان. أي غضبان منه أكثر من عثمان. فلبث 2 ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. هذا هو أدب الصحابة مع أنفسهم، وهذا هو أيضا أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظهم لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفضيلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله الآية الثانية من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان ومن السحر ومن الأذى. عن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة، وكان ممن شهد بدرا، قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها، ثم لاز مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله: لا تقتله، لا تقتله. قلت: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. المراد بالنتنة أسرى بدر الذين صاروا بعد قتلهم جيفا، ويريد بتركهم له إبقائهم أحياء من غير قتل، وفداء إكراما وقبولا لشفاعته لما كانت له عنده صلى الله عليه وسلم من اليد حين قفل من الطائف، أي حين رجع من الطائف في جواره. وهذا من تذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجازي على المعروف، وأنه كان يسيب أهل الفضل. باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهطب عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. وعنه أي عن ابن عمر أيضا قال: حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت: ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وعن عائشة رضي الله عنه قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث، لا نورث ما تركناه صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. فانتهى أزواج النبي إلى ما أخبرتهن. أولا، الدروس المستفادة من هذه الغزوة أو من بني النضير: سورة الحشر نزل في بني النضير، بدأت بالثناء على الله وإيه وتمجيده: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الرعب جزء من جند الله عز وجل. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. إن هذه الغزوة درس للأمة في جميع عصورها، تذكرهم أن طريق النصر قريب، وهو الرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتسليم لشريعته وتقديره حق قدره. فإذا عرف ذلك المؤمنون نصرهم الله، ولو كان عدوهم قويا وكثيرا، فإن الله لا يعجزه شيء. وأقرب شاهد واقعي لذلك هو إجلاء بني النضير، وهي عبرة فليعتبر بها. ثالثا، تخريب ممتلكات الأعداء. لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه وحصر بني النضير، تحصنوا منه في الحصون ولم تمنعهم حصونهم من عذاب الله، فأمر رسول الله بقطع النخل والتحريق فيها. فنادوه: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. من المعلوم شرعا أن الأصل عندنا في الشريعة عدم الإفساد وعدم التخريب، إلا إذا كان لضرورة حربية. فإذا تترس العدو بالبنيان أو بالشجر، فيجوز في هذه الحالة قطع النخل أو التحريق لإبادة العدو. باب قتل كعب بن الأشرف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. كيف آذى الله ورسوله؟ هذا من باب قتل المحارب إذا سب الشارع. فقام محمد ابن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. أن يقول شيئا، أن يحتال شيئا، وهو الكذب في الحرب. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل، على محمد يقصد أن محمد، قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا أي أتعبنا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لا تملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: نعم، أرهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة أي السلاح. فوعده أن يأتيه، فجاء إلينا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاع. فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قالت: إني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، وفي رواية أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره بشعره فأشمه، إني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسي، فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوحشا وهو ينفح منه ريح الطيب، أي يفوح منه رائحة الطيب. فقال: ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. فقال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. شمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. باب قتل أبي رافع عبد الله ابن أبي الحقيق، ويقال سلام ابن أبي الحقيق. عن البراء رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله ابن عتيق. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ويعين عليه، وكانوا في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب، لعلي أن أدخل بلى حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه، أي غطى وجهه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس فأتف به البواب، أي نادى: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، أي اختبأت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الغليق على وتد، يعني مفاتيح الحصن في كوة. قال: فكنت إلى الأغليق فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له، أي غرفة له. فلما ذاب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي، يعني علموا بي، لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مسلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. فقلت: أبا رافع. فقال: من هذا؟ فهويت نحو الصوب فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فلما أغنيت شيئا، فما أغنيت شيئا، أي لم أقتله، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد. ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبله بالسيف. قال: فاضربه ضربة أثخنت ولم أقتله. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهري، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال لي: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكيها قط. في هذا الحديث عفوا جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر. قتل على الشرك وأصر على الشرك. ثانيا قتل من أعان على رسول الله بماله أو يده أو لسانه. ثالثا جواز التجسس على أهل الحرب، الحكم بالدليل والعلامة، صوت أبي رافع والناعي. باب غزوة أحد. عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل للنبي يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. باب ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. عن أنس رضي الله عنه قال: شق النبي يوم أحد، يعني شقت رأسه، فقال: كيف يفلح قوم شقوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم ألعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، تاب الله على ناس منهم عكرمة بن جهل، صفوان بن أمية، سهيل بن عمير الحارس بن هشام، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد. باب قتل حمزة بن عبد المطلب. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيم بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل عينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع، هذا اسم رجل ابن عبد العزة، فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إلي حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار، مقطعة البذور أي ختانة بمكة، يعني تختن النساء، أتحاد الله ورسوله، أي تعاند الله ورسوله؟